إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مستمرون معكم على هندسة الهواء خالد عيد، ومن أمام الميكروفون نورة السيد. أشرف البهي رئيس التحرير. مواجهة جديدة وفيها دايما بنرحب بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، لكنه النهاردة ترحيب خاص بمصر كلها. عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر يا أستاذ أحمد، وكل سنة ومصر كلها طيبة. كل مصر خير وسلام، وانتي والمستمعين والبرنامج العام والإذاعة المصرية وكل الأصدقاء الأعزاء في الكنترول وكل الشعب العربي كله خير. عيد ميلاد مبارك على شعب مصر وأقباطه ومسلميه. ربنا سبحانه وتعالى خلق ناس شعوب وقبائل علشان يتعرفوا ويتبادلوا المنافع ويسعوا في مناكبها لعمران الأرض. عيد ميلاد مجيد لضحايا الأقباط المسلمين والمسيحيين الشرفاء اللي استشهدوا على يد الإرهاب الأسود في معركة مجيدة ضد الكراهية، وطوبى لذويهم حقيقي اللي بيتحملوا ألم الحسرة على فراقهم، لكن بقوة إيمانهم بأن الوطن يستحق هذه التضحيات. هي دي الوطن يستحق التضحيات. الوطن يستحق التضحيات. النهاردة يعني وإحنا بنتناقش أنا وأستاذ أحمد، يعني يا ترى هتخصص الفترة النهاردة في اللي إيه أستاذ أحمد؟ لا، المشهد رائع امبارح، وهو رائع طول السنين اللي فاتت. للأمانة كان شعبنا عند حسن الظن بيه في كل الملمات وكل الاختبارات اللي تعرض ليها الفترة اللي فاتت من ثورة 19 لغاية النهاردة. تمام. ويمكن من قبل كده، بس طبعا التاريخ الحديث ده اللي إحنا فاكرينه وشفناه يعني شفناه في الكتب، شفناه في الأفلام، شفناه على الشاشة، شفناه في حكاوي الكبار، شفناه في قصص ومشاهد خالدة مش ممكن تتمحي. تمام. شعبنا ده اللي جسد المشهد بتاع امبارح بالضبط سنة 19. صحيح. لما القمص جرجيوس كان بيخطب في الأزهر، ولما كان الشيخ محمد عبد اللطيف دراز بيخطب في الكنيسه، شيخ الازهر العظيم. صحيح. ثوره 19 نفس المشهد، الحلم اللي اتحقق واللي اتكرر تاني. صحيح يا استاذ احمد. على مدار التاريخ ده بقى يعني ممكن انت محتاجه 7 أيام بالظبط عشان نقدر نتكلم على مشاهد الوحده الوطنيه اللي متجسده يعني عبر الاف القصص، من الاسكندر نظير اللي بينعي الامام محمد عبده، من عاشق القران انور عبد الملك، من الصداقة اللي بين يعني بولس باسيلي وبين الشيخ أحمد حسن البقوري وزير أوقاف عظيم، من الصداقة العظيمة بين الأنبا كرولس السادس وزعيم جمال عبد الناصر، من المواقف الخالدة للبابا شنودة، من يعني أنا بقول لك تيجي من مكرم عبيد باشا عاشق الإسلام. صحيح. اسمح لي أضيف حاجة أتذكرها من برضو الرقم 118 في الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية المصرية، وهو البابا تاودروس الثاني. هو رقم 118 من البطاركة المصريين. طبعا مكمل سيرة مكمل مسيرة كبيرة، وهو الوحده حقيقي العظماء السابقين، يعني مسيرة طويلة. طبعا هو يعني على خطى السابقين العظماء اللي احنا تقريبا يعني شفنا ابرزهم، وكان البابا شنودة الراحل العظيم صاحب مقولة مصر وطن يعيش فينا وليس وطن يعيش فيه. صحيح. لغاية البابا تودروس صاحب برضو مقولة وطن بلا كنائس افضل من كنائس بلا وطن. فاحنا الحمد لله ربنا بيبعت لنا شيوخ ازهر عظام، شفنا امبارح الافتتاح العظيم. صحيح. وخطبة الإمام الأكبر، وشفنا البابا العظيم وهو كمان بيخطب في الجامع اللي رب يبقى فتحة خير. هو طبعا حتى من اسمه الفتاح العليم. دي الجملة الدرجة اللي بيقولها كل المصريين. صحيح. حتى مسلمين ومسيحيين وهم رايحين يفتحوا. يا فتاح يا عليم. وهم رايحين يفتحوا أشغالهم أعمالهم صباحا يعني. جامع وكنيسة وبينهم دفا مصر اللي مأمن سكة خير بين إخوات والحب أساس أديانهم. عدينا الليلة بطريقتنا على جسر الحب اللي رابطنا فرجوا للعالم قوتنا مصريين وما فيش منهم. جامع وكنيسة وبينهم دفا مصر اللي مأمن سكة خير بين إخوات والحب أساس أديانهم. عدينا الليلة بطريقتنا على جسر الحب اللي رابطنا فرجوا للعالم قوتنا مصريين وما فيش منهم. صلينا الفجر ما بين ناسنا ودي مصر بتحضر قداسنا ماشيين في طريق الخير. انا دمي في عروقك دي وبنشرب من نفس الميه ده احنا اللي ما بينا كبير. صلينا الفجر ما بين ناسنا ودي مصر بتحضر قداسنا ماشيين في طريق الخير. انا دمي في عروقك دي وبنشرب من نفس الميه ده احنا اللي ما بينا كبير. جامع وكنيسه وبينهم دفا مصر اللي مأمن سكة خير بين إخوات والحب أساس أديانهم. عدينا الليلة بطريقتنا على جسر الحب اللي رابطنا فرجوا للعالم قوتنا مصريين وما فيش منهم. جامع وكنيسة وبينهم دفا مصر اللي مأمن سكة خير بين إخوات والحب أساس أديانهم. عدينا الليلة بطريقتنا على جسر الحب اللي رابطنا فرجوا للعالم قوتنا مصريين وما فيش منهم. مرة تانية بنقول عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر كلها. مرة تانية بنرحب بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. كل سنة ومصر طيبة يا أستاذ أحمد. يا رب كل سنة طيبة وبخير. وحضرتك بتحكي تاريخ الوحدة الوطنية وتاريخ الصداقة اللي ما بين الأقباط أقباط مصر كلهم سواء مسيحيين أو مسلمين. لا والرموز كمان. والرموز مع البابا شنودة. صحيح. كده كتير يعني. حضرتك يعني ذكرتني برسالة في إحدى لقاءاتي مع قداسة البابا تودروس الثاني وأنا يعني حابة أن أنا أنقلها لكل مستمعينا على الهواء. هو يعني الحمد لله ثمن دور الإذاعة المصرية جدا وقال لي أنتوا بتقدروا تدخلوا لكل مكان من غير ما تستأذنوا وحملني رسالة لكل إعلامي وطني شريف. ده إن دل على شيء يدل على إن قداسة البابا تودروس الثاني وهو البابا رقم 118 في الكنيسة المصرية الأرثوذكسية يعني يدل على وعيه وثقافته المصرية الخالصة. أنا مش بقول كده تحيز للإذاعة المصرية ولو إني يعني أستحق التحيز فيها وأنا يعني هي بيتي الأول والأخير عنده حق لأنه هنا هتلاقي يعني كل ملامح الوطنية المصرية موجودة. هتلاقي هنا مفيش مناسبة وطنية بتفوت من يعني معدي الخريطة اللي بتتحط في الشبكات كلها وخصوصا البرنامج العام. هنا مفيش مناسبة تقدر ترفع فيها الإذاعة وعي الناس أو تقدر تحشد قواهم أو طاقتهم الوطنية لما بتعمله. أنا لسه متكلم السبت على أنه أنا كتبت عن بيرم التونسي في ذكرى رحيله، جات لي عشرات الرسائل بتكلم ليه الإعلام مش بيعمل نفس الحكاية دي. مفيش حد عامل الحكاية دي غير الإذاعة المصرية، أسبوع بتحتفل ببيرم التونسي وهذا شاعر وطني عظيم وتاريخ طويل، فما بالك بقى بالمناسبات الوطنية. طبعا الإذاعة ما بتفوتهاش الحمد لله. هنا المسلسل الوحيد اللي معمول أو المسلسلات الوحيدة المعمولة عن الشهداء هتلاقيها في الإذاعة. الإذاعة ثقافة ليل ونهار لا تتوقف، ونهر من المعلومات ونهر من العلم وكنوز من المعرفة شغالة الحمد لله. يعني أدام الله رفعة وشأن الإذاعة المصرية. هل أنا بقول ده حد يقدر ينكر منه حاجة؟ أنت عندك إعلام تاني ربنا يهديه يا رب. محتاج يبقى على نفس الدرجة أو على الأقل يقرب من نفس الدرجة اللي فيها المسؤولية الوطنية والأخلاقية اللي هنا. كان حقيقي شرف لي يعني الحوار مع قداسة البابا تودروس الثاني وإشادته بدور الإذاعة المصرية على مر العصور. جملة أو الجملة اللي ألقاها قداسته امبارح في المسجد الفتح العليم ويعني أو الخطاب المبسط، والخطاب المبسط اللي ألقاه فضيلة الإمام الأكبر في الكنيسة. حضرتك محلل سياسي، يعني أكيد بترى فيهم عمق إحنا مش هنشوفه. لا، هو العمق حضرتك شايفاه والسادة المستمعين شايفينه، لأنه في شغل شرير شغال بيستهدف الوحدة الوطنية من سنين طويلة. أقرب حاجة لها اللي احنا شفناها من كام شهر لما الكنيسة المصرية والأزهر الشريف رفضوا الاثنين استقبال نائب الرئيس الأمريكي لما أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. ده موقف سياسي يعني لا ينسى، كان في مواعيد محددة ومواعيد مرتبة، وأي حد يقول لك طب ما نجيب الراجل ونتناقش معه ونتفاهم معه إلى آخر، يعني التبريرات اللي بتبقى يعني ملهاش سند دي. لكن الاثنين أصروا أنه يرفضوا لقاء نائب الرئيس الأمريكي. ترجع شوية لورا وتحديدا لديسمبر 2017، يعني زي من سنة بالضبط تقريبا، سنة وكم يوم، لما الكنيسة المصرية قبل ما يصدر قانون معيب وسيء السمعة في الكونجرس الأمريكي اسمه قانون حماية الأقليات، وكان على رأسهم الأقباط المصريين، أول بيان صدر كان من الكنيسة المصرية بيرفض القانون وبيرفض الفكرة نفسها وأجهضت في مهده. أنا كنت شايف السنة اللي فاتت في نفس هذه الأيام لما الرئيس السيسي كان في بيهنئ الأشقاء في الكاتدرائية، شفت الفرحة موجودة وهو بيهنيهم، كان بسببها انه عارف انه يعني عارف معنى وقيمة اللي عملوه. استاذ احمد، ده مش بس السنة اللي فاتت، يعني احنا لسه يعني عايز اقول لحضرتك بس الاجواء بتاعت كل بيت مصري، وانا بتفرج امبارح على كلمة فخامة الرئيس تذكرت أنا وأسرتي أول احتفال في أول رئاسة لي في أول فترة رئاسية لفخامته لما راح وفاجئ الكنيسة المصرية خالص، ولا مسلمين ولا مسيحيين متعودين على المشهد ده، وكان المسلمين أنا عايز أقول لك دي اللي كانت الفرحة، يعني مش عايز أقول أكتر من الأشقاء المسيحيين، بس كانت الفرحة شاملة وعامة بهذا المشهد. إحنا بس محتاجين القيادة بتاعتنا تضرب لنا المثل والقدوة، والمصريين بيبقوا مستعدين وجاهزين يتقبلوا واستقبلوا اللي بيحصل. لاحظت دخوله امبارح الكنيسة؟ لا، نفس المشهد، يعني نفس شفت القصة. المشهد بتاع المسلمين والبنات الطالبات، ويعني تمام. هذا المشهد بقى انا عايز اقول لك افسد سنين من المخططات والتدبير ضد مصر. صحيح. وأجهد أنا أتخيل دلوقتي الناس اللي بيخططوا للمؤامرة وبيدفعوا مجرمين بيعملوا أعمال طائفية، وبيدفعوا مجرمين يغزوا الطائفية من برا مصر، وبيدفعوا مجرمين يعملوا صفحات مشبوهة باسم المسيحيين تشتم في المسلمين، فالمسلمين الأبرياء يعتقدوا أنها صحيحة فيردوا، والعكس يعملوا صفحات باسم المسلمين تشتم في المسيحيين، والمسيحيين الأبرياء يعتقدوا أن دي صفحات حقيقية وموجودة فيردوا. والفتنة اللي شغالة على شبكات التواصل الاجتماعي دي، المصريين الشرفاء العقلاء بيجهدوها وبيجهدوا أهدافها كل شوية. أنا أتخيل لو هم شايفين مشهد امبارح أنهم يعني بيقولوا وحصرت، يعني يعني لو بالبلدي بقى، لو حد في الصعيد يقولك يعني ايه يخرب بيت ابوك على هذه الفلوس اللي انفقت صحيح وضاعت كده امبارح على ما فيش وعلى فشوش، لانه انت جيتي في لحظه او مشهد بيتكرر دلوقتي لنا 3 4 5 سنين بنشوفه وعلى يعني صخره كده وبتحطم عليها كل المؤامرات. صحيح. فكنا في مشهد يعني متحضر رائع، قال للعالم يعني لعبوا غيرها، وقال للعالم هنا الوضع مختلف، هنا شعب متحضر، هنا شعب عريق، مش من النهاردة موضوع الوحدة، في ناس كتيرة بتحب تعبس في الموضوع من سنين وبتحب تاخد الملف إلى سكاك تانية، لكن كل مرة كل مرة هو ده المدهش بقى، كل مرة يبقى عند المصريين عند حسن الظن بيهم الحمد لله ويفشلوا. الموضوع مش واقف عند مصر، المنطقة العربية كلها سليمة. احنا عندنا من امبارح أشهر، طبعا اتعمل اغاني مخصوص لامبارح، لكن اشهر الاغاني السابقه في الفتره اللي فاتت 20 30 40 سنه اللي فاتوا، المصريين اللي شايفهم انا مشغلينها حتى على شبكات التواصل الاجتماعي، كانت للسيده فيروز. السيده فيروز عامله اروع اغاني لعيد الميلاد، لكن اللي مع الناس كتير ما تعرفوش انه ايضا السيده فيروز عامله اروع اغنيه عن مكه في تاريخ الاغاني اللي اتعملت عن مكه وعن الحج. الاغنيه اللي عملها السيده فيروز كتبها شاعر مسيحي سعيد عقل، ده لسه ميت من سنتين ثلاثه على 103 سنه، ربنا اداله العمر ما شاء الله، وعامل اروع قصيده عن مكه وهو مسيحي ماروني، وسيده فيروز مسيحيه والملحن الاغنيه مسيحيين. جمال وكل سواه مردودة غنيت مكة أهلها الصيدة والعيد يملأ أضلوعي عيد غنيت مكة أهلها الصيدة والعيد يملأ أضلاعي عيدا فرحوا فلألأ تحت كل سما بيت على بيت الهدى زيدا وعلى اسم رب العالمين على بنيانه كالشهب ممدودا يا قارئ القرآن صلي لهم أهلي هناك وطيب البيدا وجمال وجهك لا يزال رجا يرجى وكل سواه مردودا. طبعا صعب ان انا اقول القصيده بعد فيروز، لكن يعني انا حاولت ان انا يعني نكتشف الجمال مع بعض لكل مستمعينا من اجمل القصائد اللي كتبت من الشاعر اللبناني سعيد عقل الله يرحمه، واللي غنتها فيروز غنيت مكة. بشكرك يا استاذ احمد ان حضرتك يعني ذكرتنا بأنشودة جميلة غنيت مكة. ومش هتسمع الحاجات دي إلا برضو في الإذاعة والتلفزيون المصري. الحمد لله. الحمد لله. لا إن شاء الله نبقى دايما معنا يا خالد. يعني غنيت مكة ده حقيقي يعني المشاعر مختلطة. فيروز بتغني لمكة، وعايز أقول حضرتك من أكتر القصائد اللي ممكن لا أحد يتخيلها في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. مين اللي كتبها؟ نزار قباني. وهو من هو نزار قباني يعني؟ وشعره المملوء بال ده بقى. عندنا شوقي كتب عن الوحدة الوطنية، وعندنا طبعا محمد والمسيح الأستاذ خالد محمد خالد، وعندنا كتب عن المسيح محمود عباس العقاد. عندنا يعني كلام، وعن مريم طبعا القرآن بيقول ويزيد وعنده يعني مش يعني الموضوع فضلها المولى عز وجل على النساء العالمين طبعا، وهو الحمد لله يعني موضوع مش محتاج تأكيد، لكن هي الذكرى التي تنفع المؤمنين. احنا يعني هنتواصل مع كل مستمعينا، ويعني النهاردة احتفالية خاصة وعيد ميلاد مجيد لأقباط مصر، مسلمين ومسيحيين، جميعنا أقباط مسلمين ومسيحيين، أبناء مصر وأبناء هذه الأرض الطيبة. هنتواصل مع الفترة المفتوحة مواجهة بعد موجز لأهم الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف نجدد لحضراتكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد، ويؤكد أن احتفال مصر بافتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم أمرا لم تشهده أي دولة على مستوى العالم. هيئة المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص 4 قطع أراضي لإقامة مناطق لوجستية في القاهرة الجديدة وبرج العرب الجديدة والسادات وقنا الجديدة. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من الاحتلال الإسرائيلي. وزارة الدفاع الروسية ترصد 6 انتهاكات لنظام الهدنة في سوريا خلال 24 ساعة الماضية. الكويت تعلن أنها قد تستضيف جولة جديدة من محادثات إحلال السلام باليمن دون تحديد موعد لذلك. حكومة الجابون تعلن فشل محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت صباح اليوم للإطاحة برئيس علي بونغو واستعادة السيطرة على مؤسسة الدولة. الشرطة الأفغانية تحبط محاولة لتفجير مسجد في إقليم حيرات غرب أفغانستان. وأخيرا بدأ محادثات بين مسؤولين اقتصاديين من الولايات المتحدة والصين في بكين لإنهاء الخلافات التجارية بين البلدين. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ شايب الحليب على قهوة في الظاهر هناك، نسمة عصار السيدة ودير الملاك. يعني إيه كلمة وطن؟ نشعر طوبة في الجدار ولا شمس مغرقة برد النهار؟ ولا أمك ولا أختك ولا عساكر دفعتك والرملة نار؟ مرة تانية بنرحب بالكاتب والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، كل سنة وحضرتك ومصر كلها طيبة. اسمح لنا نبدأ بتليفوناتنا والمشهد امبارح، يعني يستدعي أفكار يعني إيجابية حقيقي، وإن شاء الله هنلاقيها من كل مستمعينا. ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذة نورة كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيب. تحياتي لحضرتك والأستاذ أشرف البهاي. اهلا وسهلا يا فندم. وتحياتي لفارس التحليل السياسي الاستاذ احمد رفعت. الله يخلي حضرتك فندم. ربنا احمد على اصيوت يا فندم. اهلا استاذ احمد. اهلا بيك كل اهل اولا أصيوت. اولا يا استاذ احمد انا احيي روح الشهيد مصطفى عبيد اللي ضحى بنفسه في سبيل انقاذ مئات من المصريين. طبعا. ثانيا المسجد والكاتدرائيه بيعد رمزا للتصدي لمحاولات الكلاب الخونه للعبث باستغلال مصر. طبعا يعني مقدرين فعلك استاذ احمد، لكن شكرا. دائما يعني هواء الاذاعه بيبقى يعني خالي من بعض الانفعالات، لكن يلا كل سنه حضرتك طيب. كل سنه وانت طيب يا استاذ احمد، واهلا بيك واهلا بكل اهل اسيوط الكرام. هنستقبل تليفوناتكم على 2752 93 303، واحنا بنقول ميلاد مجيد لأقباط مصر كلها. الكلمات في فحواها زي ما حضرتك ذكرت قبل كده أستاذ أحمد، كلمة قداسة البابا بالأمس وكلمة الإمام الأكبر أيضا بالأمس. طب هناخد التليفون ده ونرجع ليهم مرة أخرى. نقول ألو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. استاذ احمد رفعت، استاذ نور اكلم استاذ احمد رفعت سيادتك. اتفضل يا فندم، اتشرف بحضرتك. مصطفى البارودي من لاو المنيا سيادتك. اهلا بحضرتك. اهلا بصعيد مصر. الاستاذ العظيم احمد رفعت يعني صحفي متميز واسلوبه راقي في الكلام والكتابه وكل حاجه والله. تسلم. المهم احنا بنعيد على اصدقائنا واخواتنا الاقباط بمناسبه عيد الميلاد المجيد، وكل سنة طيبين. النموذج بتاع امبارح بتاع الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا طرادوس وشيخ الازهر نموذج جميل، يعني يبين على مدى النسيج الوطني ومدى حب المصريين لبعضهم. يعني فانا من المنيا، ومنيا عندنا يعني اخوه مسيحيين في المنيا، فبنعيد عليهم مرة تانية وعلى أهل مصر كلهم سيادتك. بنحييك وبنشكرك، وإن شاء الله على أيديكم هناك في المنيا وجنب حضرتك، حضرتك في ملاوي وجنب حضرتك دير مواس وأبو قرقاص وكل البلاد ومدن المنيا، إن شاء الله تفشلوا كل المخططات اللي يعني بيقوم بيها بعض الموتورين. على أيديكم إن شاء الله. إن شاء الله. ونشوف تليفون جديد. نقول ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. كل عام وأنتم بخير. حضرتك بألف خير. معكم الحاج إبراهيم عبد الهادي مدير عام سابقكم بالتربية والتعليم كف الصلاحات مركز بن عبيد دقهلية. أهلا بحضرتك فندم. أنا هبدأ كلامي بكل عام والجميع بخير، مسلمين ومسيحيين. مصر بلد المؤمنين وبلد الطيبين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. عيد الميلاد المجيد عيد قوم لكل المصريين، والاحتفال بميلاد السيد المسيح احتفال لكل المصريين. لأن ميلاد السيد المسيح رحمة وإيصال ومحبة وسلام، الرسل أخوة ودعوتهم واحدة. أما أمس فعلا كان يوم تاريخي، يوم المحبة ويوم الفرح ويوم الوفاء ويوم التماسك، يوم الحفاظ على مسيج الوطن مسلم ومسيحي. الوحدة الوطنية أهم ما يميز الشعب المصري على مدار التاريخ. لا يوجد في مصر مساكن للمسلمين ومساكن للمسيحيين، ولا مدارس للمسلمين ولا مدارس للمسيحيين، ولا وظائف للمسلمين ووظائف للمسيحيين. افتتاح الكنيسة والمسجد رسالة موحدة من الأزهر والكنيسة للعالم بأن مصر نسيج واحد. الرسالة أن المصريين على قلب رجل واحد وراء القائد. كل الحركات فشلت في تقسيم المجتمع المصري على مدار التاريخ. نرى ذلك في 19 و48 و56 و67 و73 وصوت 25 يناير و30 يونيو. الوطن واحد والشعب واحد، لا فرق بين مسلم ومسيحي، الأمة واحدة، الأعياد المسيحية والإسلامية، المصريون فيها على قلب رجل واحد. أدام الله بيننا الحب والمودة والوفاق. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالبر بالمسيحيين، نعاملهم معاملة إنسانية راقية، ونحن نضع أيدينا في أيديهم لنحافظ على مصر من أي عدو يتربص بها. وجبنا أن نحمي مصر، نصون مصر ونحرص على مصر، من نشغلها الأوطان لا تعود يا أستاذ نور. أبدا أبدا، الحمد لله حضرتك. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. ناخد اتصال تليفوني جديد ونقول ألو. ألو، سلام عليكم. عليكم السلام. إزاي حضرتك يا أستاذ نور؟ أهلا بحضرتك، مين معاي؟ سلوى سراج الدين المنصور. أهلا يا أستاذة سلوى. إزاي حضرتك؟ كل سنة وأنتوا طيبين. أهلا يا فندم، أهلا أستاذة سلوى. صحة والسلام. أنا عايزة أهني كل إخواتنا المسيحيين. اتفضلي يا فندم. أنا النهاردة الصبح صحيت الساعة 10 كده وخدت أطفال العيلة كلهم ورحت الكنيسة المنصورة وباركت لهم. ممتاز. إيه؟ ممتاز. والله خدت تورتيه معايا ورحت قلت لهم كل سنه وانتم طيبين. جنبكم في المنصوره؟ اه تمام. هتلاقي المشهد ده كتير النهارده ان شاء الله في مصر. والله احنا كلنا واحد، احنا كلنا واحد. انا ما بعترفش باللي بيقول مسيحيين ومسلمين، احنا كلنا مصريين باذن الله والوطن للجميع. شكرا على الروح الطيبه دي يا استاذه سلوى، وشكرا ان انت نقلت لنا الصوره دي. ومأجوره دخلت السرور على اشقائها، فدي حاجه محترمه جدا. اتصال تليفوني تاني ونشوف جاي لنا منين. نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة نورة، أستاذة رفعت، أستاذة فاضل رفعت، كل إعلامنا الجميل الجديد أحمد حسني الوادي الجديد. أهلا بحضرتك يا حاجة. والله أستاذنا الفاضل، باختصار ما حدث بالأمس إبهار إبهار إبهار، ولكن لا غروة ولا عجبة أن يتم هذا على أرض مصر وبأيدي المصريين. زي ما حضرتك وضحت وأستاذة نورة وضحت، منذ الأزل نحن شعب واحد. 7 يناير هو عيد ميلاد السيد المسيح لكل المصريين، رسول المحبة، الأمن، الأمان، التسامح، وهذه هي صفاتنا تماما بتمام. بس زي ما حضرتك وضحت، هذا درس يعني فوق المليارات لكل جملة الأشرار، ليس في مصر فقط ولكن على العالم كله، أن مصر يد واحدة متماسكة، كلنا تحت سماء وكلنا فوق أرض، وكلنا ما أحلى الأسماء لما بيقول مريم، ما أحلى الأسماء لما بيقول هذا عيسى، في أحلى من كده؟ تكانس، تفاهم، تود. والنبي شغلولي عظيمة يا مصر، المصريين هم مدد مدد، شد حيلك يا بلد، وربنا يديم علينا نعمة الأوطان طول الأزمان يا رب العالمين. والسلام عليكم. عليكم السلام. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. وهنئكم جميعا بعيد الميلاد المجيد في هذا العام الجديد 2019، وفي هذا المكان الجديد كذكرية ميلاد السيد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر. بالأصالة عن نفسي وباسم المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية وهيئة الأوقاف القبطية والمجلس الملي العام والمجالس الملية الفرعية وكافة الهيئات القبطية والإكليروس وكل الشعب في مصر وفي الخارج وفي بلاد المهجر، أهنئكم بهذا العيد المجيد. وأولا أود أن أشكر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي حقق اليوم وعده أن يكون اليوم يوما تاريخيا في تاريخ مصر وغير مسبوق، وهو افتتاح مسجد الفتاح العليم، وهو واحدا من أكبر المساجد وكنيسة كاتدرائية ميلاد المسيح، وهي أيضا كنيسة كبيرة ومن أكبر الكنائس في الشرق الأوسط. وبهذه الصورة الجميلة نقدم رسالة رائعة لكل العالم عن ما هي مصر في تاريخها المجيد وفي حاضرها السعيد وفي مستقبلها المشرق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فإني لسعيد في هذه الليلة المباركة بأن أكون في صحبة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وسيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، والأخ العزيز قداسة البابا تودروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لأشارك في افتتاح صرحين كبيرين، بل أكبر صرحين من صروح العبادة في مصر من أقصاها إلى أقصاها. ونحن إذ نتكلم في هذا الموضوع كلمات قليلة أرجو ألا أطيل فيها، أعتبر أن هذا الحدث حدث استثنائي ولم ربما لم يحدث من قبل على مدى تاريخ المسيحية والإسلام، وذلك فيما أعلم. فما أعرف أن مسجدا وكنيسة بني في وقت واحد وانتهي في وقت واحد وبقصد تجسيد وتجذير مشاعر الأخوة والمودة المتبادلة بين المسلمين وإخوتهم المسيحيين، ما أعرف أن حدثا كهذا حصل قبل أن نشاهد اليوم هذين الصرحين البالغي القدر من حيث العمارة الفنية ومن حيث العمارة أيضا التي يحق لمصر أن تفخر بها على سائر الأمصار. شعب مصر كريم وطيب، شعب معروف بالشهامة، مصر دي بلد المحبة والتسامح والسلامة، كل مسلم أو مسيحي فيها عايش بكرامة، شعب حد وإيد واحدة لحد ما تقوم القيامة. شعب مصر كريم وطيب، شعب معروف بالشهامة، مصر دي بلد المحبة. يلا كل سنة وانتم طيبين. كان نفسنا الفقرة تطول لأكثر من كده وناخد أكبر عدد من الاتصالات السادة المستمعين بيهنوا أخوانهم بيهنوا أشقائهم، لكن ملتزمين بوقت وغيرنا هيكمل. احنا النهاردة أعتقد البرنامج العام والإذاعة المصرية كلها وكل الإعلام الوطني المصري المسؤول في احتفالية كبيرة، وكل المصريين النهاردة بيحتفلوا ببعض، وكل المصريين النهاردة بيحتفلوا بنفسهم وبيحتفلوا بوطنهم اللي امبارح قدم صورة للعالم متحضرة وصورة للمستقبل وصورة بتحفظ تاريخ طويل من العمل الواحد ومن العمل اللي حمل وطن في كل يعني تجارب الاختبارات اللي مر بها السنين. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ أحمد. يعني أنا هكتفي بختام حضرتك، لأن يعني حبيت إن هو اللي يختم معاكم مستمعينا الكرام. كل سنة وانتم طيبين، عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر كلها. كنا معاكم وتقبلوا تهاني خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس تحرير هذه الفترة، وكنت معكم من أمام الميكروفون. وكل عام وأنتم ومصر الحبيبة بخير. نور السيد.